أنا أخاطب الله، أحدثه حديث الأصدقاء. يا لعمق النعمة الرافعة الفناء إلى العلاء. أنا أخاطب الله وأصلي إليه، وألقي ببساطة بأحمالي عليه. من من طهره ينسب الحمقى لملائكة السماء، أحدثه أنا وتقبلني يداه. كيف لم أدهش قبلا؟ كيف لم أتعجب قبلا؟ وكيف اعتدت على تسمية صلاتي فرضا وواجبا أؤديه بالعناء، وبدلت أعظم حب في الكون بعلاقة جوفة. أبي السماوي، نادي لعاز رفية، قبري فتور وكفني جهل وسطحية. مرني يا سيدي، مرني فأترك الموت للموتى وأحيا حياة الأحياء. علمني كيف أدهش، واشفني من مرض اعتياد الأشياء. ترتب قد لساني مائدة إطعامي وترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين. فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها، ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني لأنني أتكل عليك ولا أخاف، لا لا فرحتي لديك. أتكل عليك ألتجئ إليك ولا أخاف، لا لا فرحتي لديك. أنا صغيرك طفلك على كتفيك أحمل، أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. وضمنته